تضيء الكون ومعك أقرب إلى الله نكون. يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير ونتجنب خطأ وتقصير ونتلون بأجمل لون تضيء الكون. يا شهر الصوم والإحسان والطاعات والقرآن بك ليلة يتحراها. يا شهر الخير كل إنسان تضيء الكون. يا شهر الصوم والإحسان والطاعات والقرآن بك ليلة يتحراها. يا شهر الخير كل إنسان تضيء الكون.